Allah, Allah, Allah, Allah, ya Resulallah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Resulallah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Resulallah. كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد حسبي أنني. يا مظهر التوحيد حسبي أنني. يا مظهر التوحيد حسبي أنني. أحد الشداة الهائمين الحومي. الله الله الله الله يا رسول الله. الله الله الله الله يا رسول الشعراء زاد غناؤهم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم. ما حيلة الشعراء زاد. رهب لدى هذا الجمال الأعظم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم. رهب لدى هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه. إن الذي سواك في قرآنه. وفى كفاك وصفا بالثناء الأكرم. لله فيه سرائر لم تعلمي وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي طوعا لأحكام القضاء خطا على الثرى خطوة اليتيم المعدم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي طوعا لأحكام القضاء خطا على الثرى خطوة اليتيم المعدم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجردا عن كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصمي وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم صلى عليه الله وهو في حجرها صلى عليه الله وهو في حجرها صلى يخاف ويحتمي صلى عليه الله وهو في حجرها صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي صلى عليه الله وهو في حجرها الزهراء خديجة دثريني إني أكاد على ذهولي أغتمي زمليني زميلي إني أكاد إني أكاد إني أكاد على ذهولي أختامي وتقول لا تفزع بربك لا تفزع بربك واسلمي من كان مثلك من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى ابن نوفل يا يا يا يا نبي وعلى على فمي صلى عليك الله نورا هاديا في غاره متعبدا لم يسأل صلى حتى أتى الروح الأمين يضمه حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم اقرأ اقرأ نبي الله وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنمي اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم قد علم الإنسان ما لم يعلم قد علم الإنسان